لأنه قد ثبت في البخاري ومسلم أن حد خرج المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قال له السليش الغطفان شافوا لا تخلي مسجد جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم صلي ركعتين وتجوز فيهما، معناها صلي ركعتين وعجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وآمر للصحابي اللي قال له السليش الغطفان بأنه يصلي ركعتين تحية المسجد. حار العلماء في السنة. مالك من حجاج وياسر الخط الأغرين بعد ياسر مليار عنه. من أدلة مالك قال الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد مندوبة، والاشتغال بالمندوب الذي يمنعه من سماع الواجب لا يقول به عاقبه، جاه من جهة القواعد الكلية. أن النفل اللي يعود عاد له يمنع الفرض يصبح النفل بلا معنى. ولذلك جاء في الحديث أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. النفل ما ترى عند بريدة به اللي دخلتها الفريضة. ومن ساعة يبدأ النهار الأول من رمضان ما تجي تتطوع المولانا بنهار تصوم، لأن الوقت نحجز. قال هو ما دام الوقت مشغول بالاستماع للخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستماع له كيف قال لا يصلي؟ قالوا الحديث صحيح. مالك عنده رواية قاع احنا قاع فايتتنا والله واحدين منا عنده شي يقول له عمله المدينة ان هي اجبار الحديث صحيح. ولن يدرك من اشلاء العلماء يعرفوا الحديث هم على ما يطبقوه يقول معناها ان فهم علة في الحديث ما اطلعت عليه. يقول ان الفعل المتواتر المتسلسل من اشلاء العلماء الاتقياء اللي يعرفوا المسألة هم على عدل عكسها ان هذا يدل على ان هناك علة قادحة منعت من تطبيق ذلك الحديث. مرة يعود الحديث صحيح، صحيح السند وصحيح المتن ولكنه ما يطبق. ولا ما ينقال يسمعوا واحدين هون جايين هم انهم متدسمين من الحديث دور يجنوا. ايوه وقالوا رواية اخرى من ادلة مالك رحمه الله تعالى. انا نقريكم المذهب غير خاطر نقطع لكم اللي من ادلة الخلطة الاخرين ومذهب مالك. قال مالك والله من ادلة الاخرين قال قال ان الحديث ورد فيه انه من حرك الحصى فقد لغى، انه يعود الخطيب الامام يخطب انك ساخر شو من التراب والله تخطط بيديه انك تعود لا جمعة لك ذعرانك لا غوت معناها عدد شما يتوز ولقع ما هو العين عليه. قالوا في الحديث الصحيح من قال لأخيه والامام يخطب انصف فقد لغى معناها انصف فقد لغى. قالوا ما دام الحديث قال انك ما بجد تقول حد تكلم لزرك، ما دام الامام يتكلم ما قد سكت رجال. قال من ركان لكلام وقت الجمعة حرام، قالوا والله إلا حرام. قال تسكات ومن ركان تغيير المنكر، قالوا والله. قالوا إذا كان نهى عن تغيير المنكر لي لا يشغل عن صلاة الجمعة والاستماع إلى هذا كيف يبيح صلاة ركعتين؟ قال هذا الحديث لو خرج ترون تطبقوه. هو قال إنه ما يقول له أنصف معناها من صلاة ركعتين. قال من حرك الحصى نقول له صلي ركع، هو ما قبل له يحرك حصيات ينقال له صلي ركعتين. قال ان الحديث مشكل اللي يدري يطبق هو الاثنين لا يطرح اشكالي. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ قالوا الاثنين يا سرم اللي من الحجج يا غير ماني خاطر نفس سطركم لا يتخلطوا عليكم. وبالمناسبه قال الدسوقي شارح الشيخ علي إهداب تحية المسجد قال أن قال واحد من علماء المالكية جليل ينقال له السيوري تعرفوا السيور النعايم والله السيور الحم هو ينقال له السيوري. قال أن هذا العالم من المالكية قال بأن تحية المسجد أثناء الخطبة تصح وأن ما فيها مشكلة لورود الدليل القوي فيه وعليه لا عدلها واحد ما تجيم عليه مد العياط. قال هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة وبالتالي لا عنده وجه وحد يتكيس معاه. إلى ما عدلتها ما يسمي كرقاه ولا عدل أحد إحياه والله ما كذا لا تشم فيه إلا خلي عنه. لأن القضية فيها خلاف العالي الذي تتكافأ فيه الأدلة وتتقارب. ما فهمت قلت تنتكر بها اللي عنده وجه مانع. والله ما فهمته. حد حي المسجد لا تنكر عليه. حييت أنت المسجد أثناء الخطبة لا ينكر أحد عليه. اقعد لا ينكرها ليك حد. لكن له يعطي العافية له نمسي دراف في الناس كم بسكت حني يا اخوة هو اللي جاي لا تعجلوا جايكم جايكم ايه ايه شفتوا اثناء خطبتي حرام عند مالك ان لقاش يجيب ركعة واحدة حرام منع. وهذا هو اللي مش عليه الشيخ خليل وهو اللي عليه كامري اللي مصابين عليه ان اللي ثابت على الامام مالك انه من ساعة يطرح الامام عليه من بره خلاص يا الله ساعة يبدأ في الخطبة الحديدة انكرت لا كلام ولا عمل. كذلك ما يلتقي تصلي النافلة مولينين توفى من صلاة الجمعة على المسي الامام ما يصلي النافلة المسي يوم الجمعة ساعة يصلي يا احنا ما يصلي النافلة يفو ترشع البل والله ما يدر جايش يصلي. فقد هبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى نفلا بعد الجمعة الا بعد ان ينصرف الى منزله لا تصلي انت بحدك من المسجد ولا صلاة الجمعة ولا يصلي الإمام والكراهة في حق إمام يشد والإمام مبين ما يلا يصلوا كل تفرقت الناس وبقى المسجد صايب وعاد ما فهم مشكلة صلي صلي صلي يا غير ما حد الجو كذا تعود انت لا يسلم تعدد في أسرادك أحجلك أنا لا أصلي ركعتين إذا تصلي أصلا المسجد ما لك حارك عنه وعندك ارتباط به وتفرقت الناس صلي تنتهي الكراهة. والله إيه ما فهمتوه ولا ما فهمتوه خالق الصقاع كركارة خلا يعدلوها واحدين من المريد تاني شي من الجهل يتم الواحد يجي ويحضر الخطبة إنه يفوت يوفى الإمام من الخطبة ويقول لمؤذن قد قامت الصلاة يقوم واحدين يتراه ويصلوا يا كلوه هذه لقاع ما لا تفلت لعنة ما هم ساسي على شيء أسوه وشو ما هو جهل والبلاء المبرم لكن لا أساس له وهل جهل واللي منكم حياه لقاه سابق قلت له يصلي ان يفضل له حياه يحكم الباس ورا عمركم فيهم واحدين تاء واحدين انت حكم ودور يحكمك بيه اللي جاهل وزوي لا تكيس لا تجي من دقيقة نبه الشور وقول له قلت لك هذا يا اخو تكيس هذا الوقت اركم ما هو وقت الصلاة لا حني كيف وتتصيبي ربما انا ما اعرف قاع عقلي تهلو يلي روق الشمري ربما معدلين على انهم فاتهم تحية المسجد وانهم ذيك الفلكة بيناتهم لا يحيوا فيها اما يعرف المهم من ياك البيضة ما هي بلد هذا من ساعة اللي يهيى وتعود الناس تصطف ولا يتعدل صفوفها ما تلفهم وقت النافلة يحنى عن النافلة فات وقتها فهمت ولا ما فهمت ايوة طيب هذا هو تقريبا خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله في ابياته التي ذكرها قارئ التصنيف او المصنف ايه واقول اقرا البيت لوها وبعدها ومنعه وقت الطلوع وكان او غروبها وفي فرق ان وقت طلوعها محرم وقت غروبها محرم وتوف هذا هو الفتنة قلنا الذكاء تنقع عينه هون على الشمس من اسماء الشمس الذكاء الشمس عندها اسمين قال لها الذكاء يعود حد يختار يوحلك لنين ارتبط راسك يقول لك طلعت الذكاء وطلعت الذكاء هاي الانجليزية الذكاء تقال للشمس اللغة واس الذكاء من اسماء الشمس وفي فروع معناها فم فروع لا يقول عن فم بليدات خرات ما لما يصلي فيهم هي اللي قلت لكم بعد صلاة الجمعة ما يلا حد يحرك معناها ما يصليها مزال في المسجد يكون الى اطوال ذلك وكذلك من ساعة يطرع الامام على المنبر ما يلا ما اللي تليصلي وكذلك اللي تقيم وقت الاقامة ما تليصلي تصلي بهذه هذه وكذلك اللي نضيق الوقت ما يلتقي يتنفس انا جيت لا يصلي ركعات اول وقت يعني منتهي وقت عاد لا يوقف يعود عاد لا يضرب الوقت يعود حرام منع عن تصلي مولانا ركعة ما هو الفريضة وقت النافلة اللي أدي المقدر الوقت حرام منع وأثناء الخطبة حرام منع عند المذهب لكن اللي يمنع كذلك قال بعض العلماء أنك يجي لا يصلي النافلة تذكر أنك تسالت فيه يسال فيك الظهر وراء العصر خلي عنك النافلة واقضي لأنه يتنفل من عليه القضاء عليها فم مسائل يعود مولى النافلة ممنوع منها قالوا بيه لما نقصي سمعته ولا ما سمعته؟ وكيف ترى جاي يسار فيش من الدين ويشطال اياك يخلص الدين وخارج الشقيله هي اللي يخلص منها ونين ما يفتح ذاك الوقت لا يضيع. قال له خلي عنك النافله وامشي وقف في البوتيك لان عليك حق مضيق وقته لا بد من تقضيه وخلي عنك النافله. يقعد تصلي والناس قفلت ولا ترى في شغله لا يتخلص بها الدين تنصلي يطيح ركابي لان ما يبقى ضار بحد انت صايب ووقتك محجوز وقتك ما انك صايب. ايه واقول شروط الصلاة ايه هذا ما بيجيزنا قال النوارك اللي يتكلمنا على شروط الصلاة وهذا اللي اللي من الزمن فيه الحمد لله الصلاة قاعنا افتراك حقنا. كنا في الوقت كنا في الحيض والنفاس كنا في طهارة الحدث والخبث ونوارك ما زال يتحزم لان عدنا هامنا تخرنا المسيح والله عدنا قريب منه وعاد واحدين من يلبسوا لبساتهم واحدين يتوضاوا واحدين كذا به اللي يتعلموا الحكم مثل لا التنفيذ والله اكبر. لان كنا لين عدرو كامل الا كانه نوع من النزول في المطار ولفتنا قاع وقفنا صلاه ما تلتحقت. وهذا يدل على ان الصلاه عظيمه عند مولانا اللي عند هذا من القرايه كامل مبدياتها قاع يا ملاوي عمرك ما لحقت ينفس. طهارة الحدث طهارة الخبث النفاس الحيض المذي لا يطهر لا ما يطهر لا يعدل لا يقدم لا يوخر ضخ لا يجينا في الكهرة. إذا الشروط الصلاة ما معنى الشروط؟ شروط يقولها العلماء في يوم اللي يمشي بها قاعد يدخل فيها الإسلام. قال العلماء من تدخل فيها الإسلام والعقل والبلوغ ما قاع ما ويال ما أن هذا قاع ما وسليم وإن كان قلبي شراح خليل وغيره انحضر لا يصلي يشترط في عود عاقل وارك حد ما هو عاقل لا يصلي ظهركم ويشترط فيها العقل. قال العقل قاع ما هو شرط في الصلاة شرط قاع في خطاب الله أصلا انه أكبر قاع من يندار مع الصلاة بهذا اللي شرطه في قاع خطاب الله ان كله تكلفين بشرط العقل. حد قاع ما هو قاع عاقل هو قاع له خاطب ولا يرتد يندار مع الصلاة قاع لأن هي بداية البدايات. أنا أعرف كيف فاهمين خارجة يخطش من المسائل التفصيلية اللي مولاها يرتبط راسه يجيبوها العلماء يغير المبتدئين يقطر لهم يبقى لي الواحد شاخص راعي في بالص عينه يغير ديسان ما تعرف شنو قاعد. الشروط الأساسية وشروط الصحة والوجوب وشروط الوجوب دون هذه أي أمور أخرى. أي وأقول إلى الشروط الصلاة يقولها جبتها البارح علقت عليها البارح وتبارك الله قاعد ارسم البارح اللي يغمى عدين يقولون قاعد لها من نقرركم الصوفية نعدل لكم الرواية هذا هو القرد الشريعة مش فهنا تكلمنا عليها وقلنا على الورد انه ضروري ان هناك غذاء الجسم وهناك غذاء الروح وان كمان نلقاه يلا هرفيف وجاسد قلة وكيل يتعقى بالدوس وقاع وطيحه والعياذ بالله. كذلك يعود من اللي ما عنده غذاء من عبادة الله من أذكار ودعوات واستغفار وصلاة وما إلى ذلك اعلن العياذ بالله يصاب في دينه يعود العياذ بالله عاد قاعد عاد معرفي في غرفة الانعاش من ناحية الدين عاد دينه مهدد يعود العياذ بالله ينقص دينه يمين العود عاد نسأل الله العافية ما في عنده منه ما هو قرأ وش خطورة القضية انه ما فيه طب لا يتعدى عنده فحص يقول لك انت خليت العالم كامل بطباوه للي داوه اللي نصك اللي هو البدن وده اللي يتعلق بروحك. العالم قاع ما فيه طبيب واحد يعالجه الدنيا كامل اللي تراعوا فيه من الفارماسينات وده اللي تراعوا فيه من دكتور ودكتورة نيه ومنظمة الصحة العالمية لا صحة ربداء اما صحة الأديان مهما تعنيها. هذا اللي يقول الشريعة مرض الحسد مرض الرياء مرض العجب مرض الكفر مرض النفاق مرض هذا قاعهم ما هم قاع عارمين به ونيجي طب صباح اللي مختص بالأمراض الصدرية يطلع لك ليش انك ما فيك شي وانت باع ما خالك شي من وين ما هو فيه كليش طيلة ما توخل قاع عليه هو معلا قال لك هذا من أجل الطبيب مختص بالأمراض الصدرية حتى شو فحص عن الكفر بالله يجيه النصراني اللي لا يؤمن بيوم الحساب ويطلع له كليشة من الياقوت من السليم لأن كليشته مؤسسة من أول يوم على الماديات على الأبدان ولا فيها الأديان الدين ما هو فيها ولذلك يقول رب العالمين عن هذا القرآن: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يذكر المرض ويذكر الشفاء في قلوبهم مرض ويقول وشفاء لما في الصدور. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مولانا ما هو رايد ان القلوب يصرح قاع. نسأل الله العافية والسلام. اذا شروط الصلاة. بسم الله. شروط الصلاة: ذكر شروطها طهارة حدث والبدن للثوب لمكان من حدث. قال ان هناك ثلاث مسائل الى اربعة ثلاثة اساسيات. واجب عليك سابق تصلي انك تطهر ثلاث جهات. تو معايا؟ وينشرون العضو اربعة. لا بد من تفجر جلك اياك الا طاهر، اياك ما عليه نجاسة. وتخرص لباسك اياك ما هو منسس. وتخرص البيت اللي تصلي عليه اياك ما هي منسس، حصيرة والله فراش والله اللي هو هو. حرام عليك من عن تصلي على فراش منسس. وحرام عليك من عن تصلي بلباس منسس. وحرام عليك من عن تصلي وجلدك نجس. اذا طهارة المكان لا بد منها، وطهارة البدن لا بد منها، وطهارة الثوب لا بد منها. الدليل على طهارة اللباس: وثيابك فطهر. والدليل على طهارة المكان: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا تصلوا لما هو ليس طاهر. والدليل على طهارة البدن: لكن قال مولانا يسألونك عن المحيض، قل هو أذن إن الحيض منسس. يعقب قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عنه الاستبراء ان رجاه يعود عاقب للدوش كان يبول والله يقضي حاجة الانسان. قال في بيوتنا لنا الله ان ترفع. قال لمسجد نصص على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. بعض النبي سلم وعيط للناس الناس لفيهم لا قيل في القباء. قال لهم ما قال لهم شنه مولانا نزل فيكم قرآن اعلنكم تطهروا لباس بكم تمهركم سكنتوا تعدلوا. قالوا انا كنا نتبع الحجر الماء نقلع عنا النجاسة بالحجار ولا نكتفى وضيك نصب على فرذاك الماء حتى لا يبقى اثر للنجاسة. قال لهم لهذا مدحكم الله، لهذا مدحكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا معناها ان هون طهارة النجاسة عن جلك، وطهارت عن لباسك وثيابك فطهر، وطهارة النجاسة عن بلك وطهر بيتية. ليش؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. حد له السدري طهر مكانه، فدل على ان الله يطلب منا ويأمرنا عندما نريد الصلاة ان نحافظ على طهارة هذه الثلاث. فم طهارة اخرى ان قالها الحدث وليه الخبث معناها ما هي النجاسة. انا قال هذه جنابة. قال مولانا وان كنتم جنوبا فتطهروا، يعني الحيض حتى يطهرنا فاذا تطهرنا والنفاس تابع لذلك. اذا عرفنا من هذا انه لا بد للصلاة من طهارتك من الحدث ومن الخبث. وتزيد المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. ما تجد تصلي ما هنا تستحى كون العات عاجزة ما هي جابر الماء والله جابرت يا غير عاجزة ثم يا داخلكم الله ما هو داخل. اذا هذه المسائل. فم شرط اخر ان قالوا استقبال القبلة. استقبال القبلة ما يجد حد يصلي ما هو يستقبل القبلة. القبلة شنه هي الكعبة. الكعبة شنه معناها بيت الله الحرام. بيت الله الحرام شنه الذي ينعت لكم زمن اليوم في التلفزة. لكن البيت الصغير المزخرف المدخر في المسجد الحرام. لكن البيت المزقلم هو بيت الله الحرام، وهو اللي يصلي جميع المسلمين في جميع بقاع الارض، هو اللي يصلي شور الناس. ومن رحمة مولانا بما انه بيت صغير سامح مولانا الناس اللي مرجو يريد تعود الناس في مكته وبيت الله في مكته لابد لها من تعود مستقبلته. وتعرفوا اللي يخلق لها يعود صفها زريبة، يعود الصف مزقنا، ويعود الامام في النقر، ويعود الامام يصلي حارم قد البيت خرصه، وواحدين من الصف خرصه، هو خلطة متقابلة به اللي بيت الله بيناته. ايوه بما ان مولانا كريم ويعلم ان في واحدين قاع معهم فيك الارض ولا يعرفوا بيت الله. احنا وارك مع الصف واركن يطوال عند الله قطعا انك ما لك مستقبل البيت. يا البيت قصير ولا يتناوروا عشر رجالة ما تخطاوه عزروك. يا غير كلما ابتعدت عن بيت الله وسع الله لك القبلة. ولولا ذلك لبطل كثير من الصفوف. ودي عصراته ما تصح. كذلك الى حومة بيك طائرة وعدت تصلي. يلا تستقبل بيت الله. وبيت الله تحت فترة. فنقر السمعة والسمعة مجهور لها تحت. لان تصلي شور بيت الله. بيت الله فوق التراب وانت في الطابق التحت. اكتفى الله فجعل ما تحت البيت قبلة. وما فوق الكعبة الى ما فوق السماوات كعبة. وعاد مسامح فيه فضلا من الله ورحمة وتجربة. قال مولانا في استقبال القبلة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دير وجهة بجده. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اجب لي دعت فيها صد الهي وقول الله اكبر يا الله. اذا عرفنا دليل طهارة الحدث. وعرفنا دليل طهارة الخبث. وعرفنا دليل ستر العورة. ماذا هو لا يقول لكم اخباره. حضره يصلي فارض عليه يستر عورة. والعورة تختلف حسب الرجال والعليات. نمر عورتها ما عدا وجهها وكفيها. فإذا كانت مملوكة كانت كالرجل اللي عورة منها ببار لا ما بين الصرة إلى الركبة. تيسيرا من الله وتخفيفا. وبالنسبة للرجال ما بين الصرة إلى الركبة. وبالنسبة للحرة هي كاملة عورة يكون وجهها ورساقها. ما عدا وجهها وكفيها. هي اللي يقول مولانا جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يكون ذاك اللي أعطيت فيه لذن أنه يظهر. الوجه هو الكفان على إحدى التفسيرات. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال مولانا في ستر العورة قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومن هذه لا يستدل بعض العلماء بأن اللباس جاي من فوق. أنه سابق يعود في المرصى بداية مدشرة من الشور السماء ومن أهل الأرض. واللبقر اللي عندنا جاي من شور السماء ما هو من أهل الأرض. ولغنا من السماء ما هي من أهل التراب. والبل ما هي من التراب من أهل السماء. بهالي مولانا قال وأنزل لكم من الأنعام. والأنعام تنقال للبل ولبقر ولغنا. وقال عن اللباس أنزلنا عليكم لباسا أنزلنا. ما كان في التراب قاع. ومن هنا قال بعض العلماء أصل الحيوانات السماء. وأصل لباس السماء قال واحدة إذيك أنزلناه لا معناها أنزلنا عليكم حكمه وأحكامه وتفاصيله في الشريعة ولا يعني به ذاته إلا الأحكام المتعلقة به جاءتكم في الشريعة يا غير ما هو جاي من هيه ولكل وجهة هو موليها كلها اللي عنده فيها المهم قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباس يواري سوآتكم معناها إياك تستروا بها عورتكم وريشا تعرفوا الريشنهم اللباس تنقال لهذا اللي يستر العورة والريش تنقال للباس اللي تدور به الزينة ما تلبس ستر العورة عاد نوع من التباطري وعبر عنه بالريشان ولذلك حد ما هو عليه قاع ما تلاقي يسر المرصة ولين نعود عليك إلا ستر العورة تقول وانا ما قدر أحرك بي اللي ما عندي شي قاع نمشي مني انت عندك كيلت وعندك سوية غير ما نقدر تحرك اللي تجبر الصطر كزين وتجبر اعمامه ورواية لا هو قاع ما تبقى تنحكم على المبدية ليك ريشن ريشن لعل رقاش يقول قاع كافيني انا جبرت لباسا وريشن قال مولانا خارق لباس ثاني عارم لكم به ما هو لقاع ولا ينباع في المرصة قال ولباس التقوى ذلك خير معناها انك تتقاني قاع وتخاه مني وتعمل بدل قترك لا يدير لك جمالا ونصرة تغنيك عن اللباس يعودني شافك مخلوق زي الناس راح حديك ولا تتك من فوق التراب وانت مقعورة دراتك من قدامه من دورة صرف عيونهم القبول اللي وضع الله لك في الارض اولا قال لباسا يواري سوعاتكم يستر العورة ومن ثم ذكر لباس اخر ما يستر عورتك فقط بل يضع عليك من المحبة والجمال والبهاء ما يجعل الناس تنصرف عن نظر سوءاتك قاع يا شافتك ما عليك ما هو السروال مقعور لهي تتبسم لك ونفتك من فوق التراب لأن البهاء وألقيت عليك محبة مني